فضيلة الشيخ، هل ورد وعيد لمن حفظ القرآن ونسيه، خصوصا إذا كان الرجل يحاول ضبطه ولكنه لم يوفق؟ من أعطي كتاب الله وأسكن الله في قلبه آياته وجعله حاملا لحججه وحكمه وعظاته فقد بوأه الله منزلة عظيمة ومكانة جليلة كريمة، فهنيئا ثم هنيئا لمن تمم الله عليه نعمته وأكمل عليه فضله وكرمه فجعله مستشعرا لهذه النعمة قائما بحقوقها وواجباتها. خير الناس من تعلم كتاب الله وعلمه وعمل به ودعا إليه فأصبح هاديا مهديا يقول بالحق وبه يعدل. وإذا بلغ هذه المنزلة الشريفة والمكانة العظيمة المنيفة فليتمم ذلك بشكر الله والتواضع لعباد الله والقيام بحقوق هذا العلم وواجباته. ولا يمكن لحامل القرآن أن يضبط كتاب الله وأن يبقي ما في صدره من آيات الله إلا بمعونة من الله، فيسأل الله العظيم دائما أن يحفظ له كتابه وأن يبقيه في صدره وأن يجعله منيرا في قلبه يهديه إلى صراطه وسبيله، ويسأله تعالى أن يجعله حجة له لا حجة عليه، وأن يجعله ممن تبع القرآن فقاده إلى رضوان الله والجنة، وأن يستعيد بالله جل جلاله من شر هذه النعمة أن تكون نقمة عليه فيزخ في قفاه إلى نار جهنم. فكم من تال لكتاب الله وكتاب الله يلعنه، وكم من تال لكتاب الله قد خالف قول الله وأمر الله، فلا يزال في سفال ومقت من الله. فالواجب على المسلم أن يضرع بالدعاء أن يبارك الله له فيما حفظ من كتابه. ومن الأمور التي كان يوصي بها العلماء لحفظ كتاب الله وبقائه في الصدور قيام الليل، ومن أعظم الأسباب التي يثبت فيها القرآن في صدر المسلم قيام الليل. ومن حرص على أن يكون له ورد من كتاب الله في قيامه بالليل وأن يستشعر أن الله بوأه منزلة عظيمة فأصبح يتلو كتاب الله حق تلاوته، فإن الله يبارك له في هذا القرآن. وقل أن تجد محافظا لكتاب الله محافظا على قيام الليل بكتاب الله إلا نور الله بصره وبصيرته وجعل هذا القرآن هداية له ورحمة في صبحه ومسائه وليله ونهاره حتى يجد خير القرآن على أتم الوجوه وأكملها. وانظر في حال السلف الصالح حينما جعل الله القرآن في قلوبهم آيات بينات فكانوا به يتهجدون وقليلا من الليل ما يهجعون، يتلون كتاب الله حق تلاوته يبكيهم وعده ووعيده وتخويفه وتهديده وتشوقهم رحماته ودرجاته وفضائله وبركاته حتى تبوأوا المنازل العلى وأصبغ الله عليهم شآبيب الرحمة والرضا. فالواجب على المسلم أن يكثر من الدعاء وأن يأخذ بالأسباب من كثرة تلاوة القرآن في قيام الليل. ولذلك كان بعض السلف كما هو قول الحسن البصري يشدد على حافظ القرآن ألا يقوم به في الليل، وكان يشدد في ذلك حتى إن بعض السلف كان يخاف عليه الإثم إذا كان يمضي عليه الشهر وتمضي عليه الأيام ولم يقم من كتاب الله بشيء. فالواجب على المسلم أن يحرص، المنبغي على المسلم إذا أراد أن يثبت الله حفظ القرآن في صدره أن يحرص على مراجعته في قيام الليل. أما الأمر الثالث مما يعين على ثبات القرآن في القلب والصدر فينبغي للمسلم أن يكثر تلاوته في النهار ويكثر تفقده وتعاهده. واجعل لك وردا جزءا في كل يوم أو جزئين أو ثلاثة، والأمر ليس فيه مشقة، فإن حافظ القرآن يسر الله له كتابه تيسيرا عظيما. فلو أنك تلوت كتاب الله وأنت قائم وأنت قاعد لم تخسر شيئا، فهذه آيات يلفظ بها لسانك ويعظم بها ديوانك ويكتب الله بها أجرك ويثبت بها ثوابك. فالواجب على المسلم أن يحرص على هذه الأسباب التي هي الدعاء ثم الحرص على قيام الليل والحرص على تعاهد القرآن، فتجعل لك وردا في كل يوم. كان بعض العلماء يوصي بعض الحفاظ ويقول له أقل ما ينبغي أن تجعل لك جزء، واعتد في كل يوم أن تقرأ هذا الجزء مهما أتاك من الشواغل والمشاغل، فإنك بإذن الله تضبطه ويصبح القرآن بين يديك. والغالب أنك إذا جعلت جزءا واحدا في كل يوم وأصبحت قراءتك قراءة متأنية، قراءة متأملة، وتجعل لك ساعة أو وقتا معينا تكون فيه مطمئن القلب مرتاح البال، تستطيع أن تتفكر وتتدبر كتاب الله عز وجل، فذلك أفضل وأتم. وأعرف من الحفاظ من قل أن يخطئ في كتاب الله عز وجل، ولكن لا يمر عليه يوم إلا وقد استعرض جزءا كاملا من القرآن منذ أن حفظ كتاب الله عز وجل. مهما كان لا يمكن أن يترك هذا الجزء وتعاهده، فلا يمضي الشهر إلا وقد ختم القرآن كاملا. ولكن إذا جاء يتعاهد بهذا الجزء يقرأ قراءة متأنية، والقراءة المتأنية يكثر فيها الخطأ، ولذلك تجد القراء أخطاؤهم أكثر من غير القراء، لأن القراء إذا قرأوا يراعون الأحكام ويراعون، بخلاف من لا يراعي الأحكام فإنه يهد القرآن هزا ويقل خطأه. المقصود أن القراءة المتأنية هذه من أصعب ما يكون في تفقد كتاب الله عز وجل، فإذا وفق للمراجعة وكانت المراجعة على أتم الوجوه، وهي أن يقرأ جزءا قراءة متأنية متدبرة، فإن ذلك أبلغ في الضبط. فإن صحبت القراءة صحبها شيء من التفكر والتدبر فذلك أكمل وأبلغ. وأذكر من مشائخنا رحمة الله عليه أنه كان له وقت معين بعد صلاة الظهر، وهو الوقت الذي يفرغ فيه من المشاغل، كان يراجع جزءا من كتاب الله عز وجل، ولكن تنظر إليه فيستفتح الجزء بهدوء حتى إذا مضى بآيات قليلة فإذا بعيناه تفيض من خشية الله عز وجل باكيا لله. فهذا من أتم وألذ، حتى أنك تجد لذة هذا القرآن وبركته إذا قرأته وأنت باك، فإن لم تكن باكيا فتتباكى لكتاب الله، وينظر من حالك وشمتك ودلك أنك تحب هذا القرآن وتشعر بهيبته وعظمته وجلاله وكرامته. فمن أكرم كتاب الله حري به أن يكرم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن حفظ كتابه وبورك له في حفظه وعلمه والعمل به، حتى كان شفيعا له بين يدي الله. والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.